الحيضة ما تحسب، تطهر منها ثم تطهر ثم الطهر الذي بين الحيضتين، ثم تأتي الحيضة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة حتى تخرج من العدة. فالنبي عن هذا كله رفقا بالزوجات عليه الصلاة والسلام، وبين أن هذا بدعة وأن هذا لا يجوز. كذلك إذا طلقها في طهر وقد جامعها فيه بيحتمل أن تكون علقت بشيء، يحتمل أن تكون حملت منه بهذا، فإذا حملت بهذا ما تخرج من عدتها حتى تضع حملها. فربما الحمل ربما 9 أشهر ولا 10 أشهر وهي في العدة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له أنه لا يجوز طلاقها وهي حائض، ولا يجوز في طهر جامعها فيه، ولا يجوز أن يطلقها 2 أو 3 بل تطليقة واحدة. فهذه هي سنته صلى الله عليه وسلم. ولما جاء رجل يستفتي ابن عمر رضي الله عنه وقال أنه طلق زوجته 3، فقال له ابن عمر رضي الله عنه: أنت من مثلي، أن طلقت وعصيت الله، أنا ما طلقت إلا واحدة وراجعته، لأن النبي قال مره فليراجعها، وراجعته لأني طلقت طلقة واحدة، لكن طلقت 3 وعصيت الله سبحانه وتعالى بهذا فلك رجع. ومثل ما قال عبد الله بن عباس لما جاءه رجل وقال أنه طلق زوجته 3 ويطلب أنه يحلل له، قال: ما تحل لك، لأنك 3 اللي لك جبتهم مرة واحدة. الله يقول: الطلاق مرتان فيمسكهم بمعروف وتسريح بإحسان، مرتين يطلق مرة وإذا شاء يراجع، يطلق الثانية وإذا شاء يراجع، فإن طلق الثالث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنه: أنت عصيت الله فلم يجعل لك مخرج، والله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرج. أنت عصيت الله، ما اتقيت الله، فلذلك لا أجد لك مخرج. فلم يقبل منه بن عباس رضي الله عنه. فالحاصل أن الطلاق هو من ما شرعه الله لقطع النزاع ولئلا يصل النزاع إلى حد كبير، فجعل هذا الطلاق فرصة وله، وإن كان مكروه ولا ينبغي. ولذلك لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من غير ما بأس. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من امرأة تسأل زوجها الطلاق من غير ما بأس إلا لم تجد رائحة الجنة. الطلاق بغيض إلى الله، فكونها تطلب الطلاق مجرد بس طلاق أو ربما غضب تلك الساعة أو أمر من الأمور وتروح تطلب الطلاق، هذا لا يحل للمرأة أن تطلب إلا إذا كانت لا تستطيع القيام بحقه. هذا شيء آخر، تخاف على نفسه وتخاف على دينه، مثل ما فعلت زينب بنت عبد الله بن سلول، لأنها تقول: أكره الكفر في الإسلام يا رسول الله. فإذا وصلت إلى هذه الحالة فالله سبحانه وتعالى أباح لنا الطلاق وشرعه لنا. فالحاصل إن الطلاق لا بد له. واختلف العلماء هل ابن عمر راجعها، لأنه ثبت في الحديث مروا فليراجعها، وجاء في بعض الروايات أنه قال: ولم يحتسبها شيء، يعني ما حسبها طلقة، لأنها وقعت في محل محرم فيه الطلاق فلم يعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. أخذ بهذا طائفة من العلماء، ولكن جمهور العلماء رحمهم الله قالوا: لا، الطلاق ثبت ويقع الطلاق ولو كانت حائض ولو كانت في طهر قد جمعها فيه، إلا أنه يكون آثم بهذا الفعل وطلاقه يسمى طلاق بدعة ولكنه يقع. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. هذا سائل يقول: رجل كثير التفكير في الصلاة، وإذا دخل في الصلاة يفكر بأمور الدنيا، وأحيانا يخرج من الصلاة ولا يدري ماذا قرأ الإمام في الصلاة، وهو في هذه الحالة هل يعيد الصلاة أم ماذا يفعل؟ لا، هذه الوساوس التي تقع للإنسان في صلاته، هذه السائل ذكر مسألتين: مسألة الطلاق في نفسه يقول كثير كثير التفكير في الصلاة يفكر كثير في الصلاة. بس وقبله وإذا دخل في الصلاة يفكر بس كثير في الصلاة فقط. نعم، هذا الهواجيس والوساوس التي تحصل بالنفس وقت الصلاة هذه ما هي بقدرة الإنسان، أعمال القلب ما هي بقدرة الإنسان، فلا يؤاخذ بها إن شاء الله، لكن ينبغي يحاول إبعادها من نفسه ما استطاع، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يسلم من هذه الوساوس أحد، لكن على المرء أن يحاول دفعها ما استطاع، وكذلك عندما يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح قبل القراءة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتكون استعادته باستحضار قلب، تسأل الله أن يعيذك من الشيطان من أجل ما يلبس عليك صلاتك وأنت تقرأ الفاتحة، والله يقول فإذا قرأ القرآن وإذا الله سبحانه وتعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم يؤمنون. فإذا تعوذت بالله من الشيطان الرجيم فالله سبحانه وتعالى يعيذك منه ويبعده عنك. ولكن مهما كان من الوساوس في الصلاة هذا عمل القلب لا يبطلها، فالعلماء يقولون لا حتى ولو كثر الوسواس لا يلزمك الإعادة، لأن هذا ما هو في وسعك، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله عفى لي عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم. فهذا الشيء الذي يجيك بنفسك وغصب عليك هذا ما عليك منه، ولنت مؤاخذ به ومعفو عنه، لكنك حاول انك ما تتجارى معه، انك تدفعه ما استطعت، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لان في الغالب والوسوسة هذه من الشيطان، كما اخبر صلى الله عليه وسلم انه اذا اذن المؤذن ادبر الشيطان وله ضراب، ثم يرجع اذا انتهى الاذان ويوسوس قلب الانسان في الصلاة، فاذا اقيمت الصلاة كذلك ايضا هرب، فإذا انتهت الإقامة عاد وجعل يوسوس للإنسان ويقول له في صلاته اذكر كذا اذكر كذا، أشياء غافل عنه وناسيه، يجي الشيطان في الحال هذا ويذكره إياه لأجل يستمر بما هو عليه من الوساوس والتذكر لبعض الأمور التي تقلل ثواب صلاته، لأن هذا يقلل ثواب الصلاة، لأن الصلاة روحها ولبها هو خشوعها، فإذا قل الخشوع فيها بمقدار ما يقل الخشوع يقل الثواب. ولذلك جاء في الحديث أن الرجل لا ينصرف من صلاته وقد كتبت له كاملة، إذا سلم من الوساوس وذاكر الله سبحانه وتعالى ومستحضر حينما يقرأ الحمد لله رب العالمين، يستحضر حمد الله سبحانه وتعالى وأنه هو رب العالمين الذي رباهم بنعمه، فإذا قال الرحمن الرحيم تذكر عظمة الله ورحمته بعباده، رحمته في الدنيا ورحمته في الآخرة، يستحضر هذا، مالك يوم الدين يستحضر أنه سبحانه هو مالك يوم الدين، والذي هو يوم القيامة يوم الحساب يوم يجازى الناس كل بعمله، الذي هو يوم التغابن في ذلك الوقت يحصل فيها الغبن العظيم والعياذ بالله لأهل المعاصي، ويحصل فيها الفوز العظيم لأهل الطاعات، ذلك يوم التغابن، مالك يوم الدين تستحضر ذلك اليوم العظيم، إياك نعبد وإياك نستعين، تستحضر أنه لا معبود لك إلا الله، وتستحضر أنك لا تستعين إلا بالله وأنه لا ينفعك إلا الله، تستحضر هذا في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، تستحضر دعاك إن الله يمن عليك بالهداية إلى الصراط المستقيم الذي أشار القرآن إليه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الصراط هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تسأل الله أن يهديك إلى هذا الصراط الذي هو صراط الله وهو صراط أنبيائه ورسله والمتقين من عباده. فكل هذا تستحضر في صلاتك، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، تسأله أن يجنبك طريق الذين غضب الله عليهم ممن عندهم علم ولم يعملوا بعلمهم، مثل والعياذ بالله اليهود ولا الضالين وهم الذين ضلوا الطريق، مثل اللي يتعبدون على جهل والعياذ بالله على ضلال بغير علم، مثل النصارى ومن يشابههم من المسلمين الذين يتعبدون بغير علم ويعملون بأعمال ما أمرهم بها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إذا ركعت تستحضر ركوعك وأن هذا إنك انحنيت لله ذل وخضوع، ثم عظمت الله وقلت سبحان ربي العظيم، وكذلك في سجودك وكذلك في كل دعاء. فأسأل الله الكريم من فضله هذا الخشوع في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذا إذا سلم قبل الصلاة كلها ورفعت إلى السماء وقالت وهي مرفوعة إلى السماء حفظك الله كما حفظتني. وإن كان بغير ذلك دخل في الصلاة ونسي نفسه، نسي صلاته ونسي كل شيء وراح في وديان هذه الدنيا من تجارته من عمله من أهله من أولاده وفي صلاته حتى سلم ما يدري وش هذا، يخشى أن ترد كله والعياذ بالله فترتفع إلى السماء وهي تقول ضيعك الله كما ضيعتني، ثم تلف كما يلث الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل ينصرف من صلاته وقد كتبت كلها له، أو كتب نصفها أو ربعها أو سدسها أو ثمنها أو عشيرة، ما كتب له إلا عشيرة على حسب استحضاره في صلاته. فينبغي لنا أيها الأخوة إن الإنسان صحيح كل تحصلها الوساوس لي ولا يسلم منها أحد، لكن يدفعها الإنسان ما استطاع ويسأل الله سبحانه وتعالى ويستحضر الاستعاذة من الشيطان الرجيم، لأن هذا من الشيطان. فهذا هذا الذي أنصح به هذا السائل، نسأل الله لنا وله ولكم جميعا التوفيق من الله والإعانة على شكره على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا سائل يقول من المعلوم أن صلاة الخسوف 4 ركوعات، فإذا فات الركوع الأول مع الإمام فكيف يقضيه؟ صلاة الكسوف هي ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجودان. أما بالنسبة للركوع الأول فهذا ركن في أركان الصلاة، ولا تصح إذا فاتك الركوع الأول فلا بد أن تقضي هذه الركعة. الركوع الثاني سنة، لو قدر أن الإمام ما ركع الركوع الثاني ما يأثر في الصلاة، أو قدر أن الإنسان صلى صلاة الكسوف بركعتين عادية فلا بأس بذلك بركوع واحد وزيدتين، لكن هذا الأفضل وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالركوع الثاني سنة وليس بلازم، فأنت إذا فاتك الركوع الأول وأدركت الركوع الثاني فأنت ما أدركت الركعة، لا بد أن تأتي بالركعة أن تأتي به، فقد فاتك الركعة الأولى. ولو أدركت الركوع الثاني في الأولى فقد فاتك الركعة الأولى، لا بد أن تأتي بها بعدما يسلم الإمام. ولو قدر أن الإمام ترك الركوع الثاني سواء في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية تركها عمدا أو سهوا فلا شيء عليه، نعم فلا يبطل الصلاة هذا. هذا سائل يقول حضرت في السنة ويستحب له سجود السهو في هذا. نعم الآن فات الموضع، نعم فات الوقت يعني، نعم فات عليه الوقت. إيش يقول الآن الآن فات عليه وقت الخسوف. إذا فات صلاتك صحيحة إن شاء الله ولا عليك ولا يحتاج رجوع ولا في شيء، لأن صلاة الكسوف أصلها سنة والسنة ما يلزم قضاءها. نعم هذا سائل يقول حضرت في السنة الماضية للعمرة وبعد وصولي إلى الحرم طفت حول البيت أقل من 7 أشواط ولا أذكر عدد أشواط الطواف، ثم خلعت ملابس الإحرام ولم أسعى بين الصفا والمروة، وكذلك لم أقصر من شعر رأسي جهلا مني، فما توجيه سماحتكم لي الآن؟ ما سوت شيء، أحرمت بعمرة ولا قضيت عمرك، ما دام أن الطواف ما طوافك ما كملت 7 أشواط ما صح الطواف، وتقول أنك ما سعيت والسعي ركن، وتقول أنك ما قصرت والتقصير هذا واجب، إلى الآن ما سويت شيء بعمرتك، فالآن يجب عليك أن تطوف وتسعى، تطوف 7 أشواط وتسعى 7 أشواط وتقصر وقتل، وأنت لا تزال بعمرتك وتحلك، هذا ما يفيدك. فإن كان أنك عندك زوجة وطيت زوجك فعليك شات، عليك شات أن تذبحها وتوزعها على الفقراء والمساكين وتأتي بعمرة ثانية، وإن كان مالك زوجة فأنت كمل عمرتك الآن، تطوف ولو أنه مضى عليها مدة، تطوف وتسعى وتقصر وصحة عمرتك، وإن شاء الله هو يلزمك أمور، لبسك المخيط يلزم فدوة، وتغطية الرأس يلزم فدوة، ومس الطيب كذلك فت، لكن وتقليم كالأظفار، لكن هيدك جاهل ما تؤاخذ إن شاء الله بهذه الأمور، لكن يجب عليك أن تطوف وتسعى وتقصر. وإن كان عندك زوجة ووطأت زوجتك في هذه المدة فيجب عليك شات، وتكون العمرة فسدت وتكملها ولو كانت فاسدة، وتأتي بعمرة أخرى كفارة لها أو قضاء لها، لأنها لم تصح. هذا سائل يقول: هل طواف الوداع سنة أم واجبة؟ وذلك للمعتمر. بالنسبة للحج واجب من واجبات الحج باتفاق العلماء، ما يجوز للحاج أن يخرج حتى يودع البيت، فإن خرج ولم يودع فقد ترك واجبا من واجبات الحج، ومن ترك واجبا من واجبات الحج وجب عليه ذبح شاة وتوزيعها على الفقراء والمساكين، فإن لم يستطع فيصوم 10 أيام. أما بالنسبة للعمرة فاختلف العلماء رحمهم الله في طواف الوداع بالنسبة للعمرة، جمهور العلماء يجبونه مثل الحج، لابد لا يجوز أن يخرج حتى يودع البيت، إذا أتى للعمرة وطاف وسعى وقصر وجلس يوم ولا يومين لابد يودع البيت أو أكثر، لابد من توديع البيت، فإن كان طاف وسعى وقصر ومشى فلا عليه وداع، إذا كان من حيث يخلص عمرته ما هم جالسين يمشي هذا يكفيه ما يحتاج عليه وداع، لكن إن جالس يوم أو بات ليلة أو يومين أو أكثر لابد من الوداع، ولا ينبغي له أن يتركه على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. هذا سائل يقول: أنا متزوج ولي ابن والحمد لله، وتشاجرت مع زوجتي حتى قلت لها أنت محرمة علي، فهل هذا يعتبر في حكم يمين الطلاق؟ وكيف أتحلل من ما العلم إنني لم أجامع حتى الآن بالرغم من التراضي بيننا والحمد لله؟ قال: أنت محرمة مني فقط. كلمة حرام أو محرمة اختلف العلماء فيه، فمنهم من يعتبرها ظهار وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وبعضهم يعتبر طلاق فيكون يحكم عليه بالطلاق بهذا، وبعض العلماء يراه يمين ويكفر كفارة يمين وتنحل يمينه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. فأنت مدام أنك قلت أنت حراما علي فقط، ما قلت أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي، إن قلت ذا فهو ظهار بإجماع العلماء، لكن إن قلت حرام فقط فالخلاف ذكرناه، والصحيح أنه في مثل هذه الحالة يكفر كفارة يمين وتنحل يمينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم إحدى إماءه عليه الصلاة والسلام قال الله له سبحانه وتعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فهذا يتحلل منه بكفارة يمين إن طعام 10 مساكين وتنحل يمينه، وله أن يأتي أهله. هذا سائل يقول: رجل مريض وهو على الفراش لا يستطيع الوضوء ولا يستطيع القيام، ومتصل بأنبوب لخروج البول منه، وهل يصلي وهو على هذه الحال؟ نعم إذا كان لا يستطيع فيصلي على هذه الحال، لكن إذا كان عنده من يخدمه ويستطيع أن يأتي له بالماء ويتمضمض ويغسل وجهه ويغسل يتوضأ فهذا يجب عليه. فإن ما استطاع هذا ولا يقدر واستطاع أن يتيمم فعل، فإذا لم يستطع هذا ولا هذا فيصلي على حسب حاله، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إن كان عنده من يخدمه من زوجة أو ولد أو قريب يخدمه فهو يأتي له بالماء ولو ما مستعمله هو بنفسه، ولو أن اللي عنده يستعمله ويغسل وجهه بالنية ينوي هو الوضوء، واللي غسل يديه وغسل وجهه وغسل يديه المرافق الذي معه، فإذا فعل هذا يكفي هذا الوضوء. فإذا عجز عن هذا كله أو كان يضره الماء أو كذا فهو يتكل الله ويصلي على حسب حاله. هذا سائل يقول ما حكم دخول الحائض للحرم؟ وإذا دخلت فماذا تفعل الآن؟ هل يجوز لها البقاء بين الصفا والمروة؟ أن دخول المرأة للمسجد لا يجوز، لا المسجد الحرام ولا مسجد النبي ولا أي مسجد من المساجد، محرم على الحائض ومحرم على الجنب الجلوس في المسجد، أي مسجد من المساجد. فإذا كان مسجد الحرام فهو من باب أولى التحريم فيه، فلا يجوز لها. وإذا دخلت وعلمت بذلك وجب عليها الخروج. وأما كفارة ذلك فليس عليها كفارة إلا أنها تتوب إلى الله وتستغفر، هذا الذي عليها، ولا تعود لمثل ذلك. أما بالنسبة للمسعى فقد يعفى عنه، لأن المسعى الصحيح من أقوال العلماء وإن كان في خلاف الصحيح أنه لا يعتبر من المسجد الحرام، لأن هذا مشعر من المشاعر وهو السعي، ولو سعت وهي حائض فلا بأس بذلك. هذا سائل يقول لو طافت مثلا وهي طاهرة ثم لما كملت طوافة وخرجت المسعى حصل معها الحيض، تكمل سعيها وتتم عمرتها، لأن المسعى السعي لا يشترط له طهارة، فيجوز أن تكمل سعيها ولو كانت عليها الحيض وتقصر ويكفيها ذلك. هذا سائل يقول هل يستحب عند دعاء القنوت رفع اليدين وكذلك مسح اليدين بالوجه عند الانتهاء من الدعاء؟ نعم الدعاء يستحب رفع اليدين في كل موطن أردت أن تدعو رفعت يديك لا بأس بذلك، ولكنه من اللوازم أن رفعت يديك في دعاء القنوت أو في غيره فلا بأس أن ترفع يديك وتدعو، لأن هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من عدة أحاديث. والإمام النووي رحمه الله ألف رسالة كاملة في جواز رفع اليدين في الدعاء وذكر فيها الأحاديث. النبي فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء هذا جمهور العلماء يقولون ما في داعي، لأنه لم يثبت عن النبي أنه كان يمسح وجهه، إلا فيه حديثان لم يصحح العلماء رحمهم الله، وبعض العلماء يحسنها ولكن لم تثبت ثبوت بمن درجة الصحيح، فالأولى أن الإنسان ما يفعل ذلك. لكن لو فعله إنسان فهو ما ينكر عليه لورود بعض الأحاديث فيه، ولأن بعض العلماء حسنها، والحديث الحسن يعمل به. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.